خلاص ما عندنا مرة واحدة يا حبيبي. والهي والي واني اهلا وسهلا بكم في اكبر اسم حي. البعض يريد أن يقرأ التاريخ الحديث من خلال العودة إلى 1100 سنة للوراء، وهذا لا يمكن لأن عصرنا اليوم متجدد بآلياته وبتطوراته وبأسلحته المختلفة. لا بد أن نقرأ عصرنا وتاريخنا الحديث بلغة اليوم، فنحن لا نريد أن نرجع للوراء. نعم نستفيد من التاريخ السابق، نستفيد من الحضارة، من الأمجاد، من الفخر الذي كان، لكن اليوم الأمور متغيرة تماما. نحن نعيش عصرنا. أنا لم أعش في السابق، لم أعرف ما كان فيه من أحداث ومن تغيرات إلا ما كتب لي، لكن اليوم أعرف أن الأمور متغيرة، أعرف أن وسائل التأثير وأن الأسلحة أيضا متجددة، فلا بد أن نكتب تاريخنا الحديث بآليات اليوم وبلغات اليوم المختلفة والمتطورة. هذه البلد رغم قلة مساحتها، قلة عدد السكان فيها، إلا أنها استطاعت أن تكون رمزا صعبا وقويا ومؤثرا في الكرة الأرضية كلها. أنا لم أستفد شيئا عندما أقرأ فقط التاريخ القديم ولا أصنع شيئا فأتغنى به. أنا أريد أن أنقل التاريخ الذي عشته بآلياته الجديدة بوسائله الجديدة حتى أستفيد من التأثير وحركة الحياة للناس. هذه البلد العظيمة رغم قلة المساحة، رغم قلة عدد السكان، إلا أنها في الحقيقة استطاعت أن تغير تغيير كبير وعصري ومؤثر في ساحتي اليوم. وأنا أقرأ مصادر تاريخ قطر الحديث وما فيه من وثائق يعني وأخبار وتواريخ موثقة من خلال الأرقام وصور الإحصائيات، وهي حقيقة اليوم أصبح أمر يعني مشهور. فيه دلائل مهمة جدا عن تاريخ قطر مع الخليج العربي، متغيرات كثيرة. نتكلم عن التاريخ الحديث يعني خلال 100 سنة سابقة. الإنجليز ومن معهم حاولوا حقيقة تشتيت يعني هذه المنطقة، منطقة الخليج، من خلال الخلافات مع حكومة الإمارات، مع حكومة البحرين، مع غيرها. فلا بد أن نستفيد من هذه القراءة الحديثة، لأن أمجادنا، لأن عصرنا الذي نتقوى به إنما هو بتمسكنا بالوحدة الوطنية ووحدة الجماعة الواحدة. فلا بد أن نقرأ هذه الوثائق ونطلعها للشباب، فهي حقائق موثقة وموجودة في كل يعني الوزارات، واليوم أصبحت يعني منشورة ومعروفة، حتى لا نقع في الفخ الذي يريده الاستعمار فنكون فريسة للمتغيرات الجديدة التي يريدونها ولا نستفيد نحن من تطوراتنا الحديثة. الإغماء الشديد، فنحن في دولة قطر في الساعة 12:30 وقد يعني وصل الى المستوى ثم مسكين احمر وحالته حالا. الحمد لله. اي والله الحمد لله على كل حال. قد يظن البعض اننا الان في مكان تسوق او مبنى يعني حكومي ضخم أو حتى قصر رئاسي. المبنى فخم يعني إلى أبعد درجات الفخامة، مطل على البحر، تدخل فيه أشعة الشمس مثل السبائك الذهبية، معتنى به عناية كبيرة، تم بناءه وتصميمه 20 سنة. يعني الذي بنى هذا المكان أتى بخبراء من أمريكا وأيضا من الصين، بل حتى أنهم أقاموا مسابقة عام 1970 لمن يبني هذا المكان. نحن أمام شرح يعني عظيم جدا. منذ أن سمعت عن إنشائه وأنا أتمنى أن أحضر حفل الافتتاح وأن أشارك في يعني الاهتمام بهذا المكان ونشر الفكرة التي حقيقة نجح وأبدع فيها المصممون والمنتجون لهذا العمل. نحن أمام شرح ضخم وعظيم وكبير ومن إحدى مؤثرات الحضارة والحركة الإسلامية في أنحاء العالم. دعونا نتجول في هذا المكان ونعرف حقيقته. في متحف الفن الإسلامي، هذا المتحف الجميل الذي افتتح عام 2008 للميلاد، وكان افتتاحه حقيقة حدث كبير وعالمي، حضروه كثير من رؤساء يعني الدول والجهات الرسمية. وبحكم أنني الأمين العام لرابطة الفن الإسلامي فأنا أعشق هذا المكان وأفرح بجلالته. يدير هذا المتحف أوليفر ويستون وهو رجل أمريكي، لكن حقيقة في يوم الافتتاح قال كلاما كأنه أحد المفسرين الإسلاميين العمالقة. عندما افتتح هذا الصرح الضخم الكبير ذكر ثلاث معالم للفن الإسلامي. قال في أوله أن المتحف الفن الإسلامي هو إبراز لإنجازات العمل الإسلامي، بمعنى أننا لا نتكلم عن مجرد صحف وأشياء من الزخارف كلا، نحن نتكلم عن الإنجازات التي يعرف بها الناس والزائرين هذا المكان. الشيء الثاني قال أن هذا المتحف يزود الزائرين بما يمكنهم من معرفة الشرع وليس الحس القومي، حتى يعرفوا دينهم ويعرفوا حضارتهم وإنجازاتهم. الجانب الثالث الذي تكلم عنه أوليفر ويستون هذا الأمريكي قال أن مثل هذا الصرح هو معرفة لواقع الأرض الإسلامية، يعني ليست هي أرض حروب وأرض قتال وأرض يعني تدمير وهدم، لا، الذي يرى الآن التحف الموجودة، الشكل المعماري، الزخارف، الأشياء التي وصلوا إليها في العلوم والتقنية والفيزياء. يعني كل دور في المتحف في شيء يتعلق بالعلوم، في شيء يتعلق بالمصاحف، في شيء يتعلق بالسجاد، في شيء يتعلق بالزخارف، يعني أشياء تنم عن واقع المسلمين عندما كانوا يعيشون في هذه الحياة وفي أراضيهم. فيقول أن هذا المتحف عبارة عن توضيح لواقع المسلمين في أراضيهم. حقيقة هذا ينم عن ربط الفن الإسلامي بالواقع التاريخي بالفلسفة التي نتمنى أن يصل إليها الناس في فهمهم ووعيهم، وأن تكون رسالة إلى العالم الغربي. فشكرا لأوليفر ويستون مدير هذا المتحف، ونتمنى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى وأن يعيش حياة الإسلام كما عاش حياة الواقع الإسلامي عبر تاريخه العظيم. هذا الصرح العظيم وهو صرح المتحف الإسلامي الفني بناه آي إم باي، وهو رجل صيني عنده جنسية أمريكية. وعندما طلب منه أن يبني هذا المتحف بحيث أنه يأتي بالزخارف ويأتي بأهم ما لدى المسلمين في تركيا وفي إسبانيا وفي بلاد اليونان وفي غيرها من مخطوطات ومن زخارف ومن سجاد ومن آلات العلوم ومن المصاحف القديمة، حتى أننا وجدت مصاحف يعني في 500 للهجرة، وجدت بعض الآلات اكتشاف الأوقات أيضا في هذا التاريخ تقريبا، وجدنا حتى كتاب عن الكواكب والفلك عام 300 للهجرة، وجدنا الخوذة التي كان يستخدمها حتى بعض الهنود يستخدمها بعض يعني الأتراك، حقيقة بذل في هذا المتحف شيء كبير. فعندما عرف طلب منه أن ينشئ هذا المتحف، فقال لهم أريد أن يكون بعيدا عن المدينة، المدينة أخذت جو يعني من المباني والبنوك والفنادق، أنا أريد أن يكون له مكانته ووجاهته وحتى يتخيل الناس. فاختار هذا المكان على شاطئ البحر بهذه المساحة الكبيرة 35,000 متر مربع، وطاف بلاد العالم، فزار قرطبة، مسجد قرطبة، زار المسجد الأموي، زرناهما نحن العام الماضي في مذكرات سايح، ووجد أن في هذه المساجد ارتباط بالتاريخ والفن اليوناني والروماني وغيره، فوجد أن أقرب ما يمكن أن يكون إلى المتحف الإسلامي هو مسجد أحمد بن طولون في 870 للهجرة للميلاد في القاهرة. فلذلك عندما نجد الآن شكل المبنى، مبنى المتحف بهذه التدرجات المربعة أو الحادة، هذا مأخوذ من مسجد أحمد بن طولون تماما، حتى أن شكل الزخارف والدوائر التي هي بين المباني هي نفس شكل مسجد أحمد بن طولون. طبعا استغرق كما قلنا 20 سنة، استعان بميشيل جان وهو رجل فرنسي مشهور لكي يبني المتحف من الداخل، فتعاون الصين الامريكي مع الفرنسي ليبينوا لنا حضارتنا الإسلامية ودورنا الإسلامي، ونحن كسياح يعني عرب ومسلمين نزور، وغيرنا أيضا من الغرب يمر على هذا المتحف ليتأثر بالحضارة. سيأتي اليوم إن شاء الله الذي نبني نحن فيه نهضتنا وحضارتنا، ليست المباني على أهميتها ولكن حتى أيضا في داخل الميدان بحركة القلوب والعقل المسدد كما يقول الفيلسوف طه عبد الرحمن. في هذا الفن يتصور البعض أن مفهوم الجمال مرتبط بكثافة الزخرفة. السيمترية، التكرار اللامتناهي في الأشكال. تجمع قاعات متحف الدوحة بين هذه الأمثلة ونقيضها مساحات فارغة يزينها خط واحد كونته مئات الحروف الدقيقة بسطر شديد، رؤية جمالية تمحض نظرية الخوف من الفراغ في الفن الإسلامي. رسوم تصريفية رسمتها أصابع الفنان الإسلامي من فجر هذه الحضارة، يبند بها هذا المتحف أيضا التصور القائم بأن الفن الإسلامي يمتنع عن التشخيص والتصوير الحي. He mentioned to I think an official of the Aga Khan Foundation. His name is Luis Monreal. He asked Luis Monreal to approach me because I know Luis and he knows me. So we talked about it and said, well, what about coming to Qatar? I said, where is Qatar? I didn't know. And he mentioned to me that he goes, I say, I like that. So that's why, because I've always been curious about Islam. هذا المكان الجميل أتمنى أنه ينشأ فيه مسلسل على غرار باب الحارة، مكان حقيقة رائع يذكر بالتاريخ بالأمجاد القديمة، هو سوق شرق من أشهر المعالم في دولة قطر، كثرة المطاعم الجاليات المختلفة، لاحظ المصنوعات المنتوجات أيضا المتنوعة. دائما ترى أحيانا تصير مشكلات بين بعض البلدان أو حتى بعض المجموعات أو حتى داخل البيت نفسه، عندما نمزج الثقافات، عندما نأتي إلى مثل هذه الأماكن التراثية والتاريخية نقرب حقيقة الصورة. ليست ترى دائما حلول المشكلات في القضايا السياسية، أحيانا بامتزاج القلوب، أحيانا بالجلسات الحدية التي تذكر بالأمجاد هي التي يمكن أن تعيدنا بعض يعني التصورات الرائعة والجميلة والتقارب بين الأجيال بعضها في بعض. هذا السوق الجميل حقيقة بجواره الآن مركز الشرطة، ونلاحظ الآن حتى الطريقة التراثية لمركز الشرطة طريقة قديمة، وأعجبني انه حاطين سقف طفلك مروريا، يعني حتى عندهم ثقافة للطفل كيف انه يعني يهتم ويرعى نفسه. وايضا نلاحظ الان مسجد اخينا المقرئ المعروف الشيخ عبد الرشيد صوفي، وهو من يعني القراء المشهورين ويؤثر علي يعني شخصيا. ايضا نلاحظ مطعم نحن بجواره، مطعم الطواش، والطواش هذا عبارة كناية عن الناس الذين ينزلون إلى البحر ويأخذون الجواهر والياقوت وغيرها من المعادن داخل البحر. تاريخ قطر تاريخ يجمع بين أمرين، بين التراث القديم الذين يحافظون عليه وبين التطور السريع العالمي. فهذه الدول نتمنى أن تستنبط وأن تفهم التاريخ الحديث، أن نحفظ التراث والتاريخ، وأيضا أن نسرع في التطور في المعالم الكبيرة كما تحدث الآن في مدينة ودولة قطر. الواحدة وخمسة واربعين دقيقة، أحدثكم من غرفة الأخبار في قناة الجزيرة، وأنا علي العمري أحييكم. زرنا هذه المدينة الجميلة وطفنا على غيرها من بلدان العالم الإسلامي، فلم نصب والحمد لله بأي إصابات، والأوضاع متميزة والأخبار سارة إن شاء الله. لم يحدث هناك أي إصابات في كل العالم المسلم نتيجة وعيهم وبصيرتهم في أمورهم ورقيهم في منهجهم واستطاعتهم أن يؤثروا على العالم كله. الخبر الثالث في هذه الأخبار، استطاعت كل من الدول الغربية أن تأتي للبلدان العربية لتستفيد من حضارتها والتكنولوجيات العصرية الموجودة فيها، متمنين للجميع التوفيق والسداد. وإلى أخبار أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما زار السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس مصر هذا المكان، عبر تعبيرا جميلا قال: هي دي علبة الكبريت، وقصد بها طبعا قناة الجزيرة، لأنها يعني مكان صغير ولكن حقيقة يعني تشعل النار، والنار بالعموم يعني ممكن تحرق، لكن أيضا ممكن تنضج الطعام والطبخ، فيكون هناك يعني آثار إيجابية وليست دائما آثار سلبية. سنتجول الآن في قناة الجزيرة من أدرك والبرامج التي فيها والأخبار كذلك. لا أريد أن أكون سلبيا دائما فأتكلم عن تاريخ القناة وعن أفكارها، خلي المشاهد العربي الواعي اليوم هو الذي يدرك حقائق الأمور وسيدركها اليوم أو يعني غدا. هذه إحدى صروح حقيقة دولة قطر، واستطاعت بشكل قوي وصارم أن تتخذ يعني هذا القرار الجريء الذي أستطيع أن أقول أحد معالم التغيير العصري. وإذا كان هناك مجددون في هذه الأمة فإن أحد التجديد في الجانب الإعلامي المؤثر في ساحة الحياة الإسلامية والعمل الإسلامي هي قناة الجزيرة. اللافت للنظر اللي حيدخل الآن من غرفة الأخبار عشان يقدم الإذاعة، في لوحة حاطينها على باب الغرفة، وهذه طبعا لها دلالتها، وهي حكمة لغاندي. يقول غاندي: في البداية سيتجاهلونك، ثم سيضحكون منك، وبعد ذلك سيتصدون لك، وفي الأخير ستنتصر. يعني هذه العبارة الجميلة، لمن يدخل غرفة الأخبار لا بد أن يشحن بمثل هذه العبارة الجميلة. بعد ما حمدنا الله عز وجل على نعمة الطعام والشراب، نشكر فريق التصوير. نحن أصلا في دولة عربية، دولة قطر، ولا واحد مننا من هذه الجنسية، جنسياتنا كلها متفرقة، يعني عندنا من مصر، عندنا من سوريا، عندنا من لبنان، عندنا من العراق، يعني جنسيات متنوعة ومختلفة، وأنا من السعودية، يعني يجمعنا وطن واحد وهو الوطن العربي. حتى هذه البلاد التي يعني نحن نعيش فيها، كنا نتكلم الآن في الغداء عن أحوال هذه الأوطان، ما شاء الله نعمل بهمة ونعمل بجد واجتهاد، كلهم تركوا يعني بلادهم وأوطانهم من أجل يعني العمل، لكن الكل محتفظ بتاريخ بلاده ويتمنى أن يعود لها في أسرع وقت ممكن، فإن شاء الله ربنا عما قريب يعز هذه البلاد العربية ويجعلها شامخة إلى يوم الدين. العراق ولبنان وسوريا ومصر والسعودية وكل يعني بلاد الوطن العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm sorry.